ويدعى كما يدعى الله، ويضاف إليه ما يضاف إلى الله من الخلق والبعث والثواب والعقاب. وليس للمسيح صلوات الله عليه آية خارقة إلا ولغيره مثلها وأعظم منها، ولا قيل فيه كلمة إلا قيل في غيره مثلها وأعظم منها إلا ما خصه فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل كذلك فيه هذه الشبهة المزعومة والتي يريد الاستدلال بها على معنى الحلول والاتحاد. وكما أشار رحمه الله وسبق في الفصول التي قبله أن الكثير من هذا يحتاج إلى تصحيح ثبوته، وإذا صح تصحيح ترجمته، وإذا صح فالكثير منه يمكن حمله على المعنى الصحيح الذي يزول به تلك الشبهة المدعاة. ولهذا قال أن الكثير من كلام أهل البدع والضلال الذي يستدلون به من كلام الأنبياء إذا تدبر حق التدبر وجد حجة عليهم لا لهم. وهذا منه، وقد سمعنا توجيه المؤلف رحمه الله في ذلك، فهو من جنس أو معناه قريب من قول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل متى كنت رسولا أو نبيا، قال وآدم بين الروح والجسد، ولا يعني ذلك أنه إله وأن له معنى الألوهية من البقاء الذي لا أول له، فهذا لم يقل به عاقل، فضلا عن رجل ينتسب إلى دين وإلى مسلم وإلى إسلام. وهكذا ينبغي أن يكون النصارى كذلك على هذا الإنصاف، فإن المعنى لو وجه لا وجه بهذا التوجيه. والحديث الذي أشار إليه حديث صحيح صححه شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، وهكذا كذلك العلامة الألباني في مواضع. وأما الحديث الثاني على تقدير صحته حديث العرباض بن سارية فإنه يوجه بنفس التوجيه، ومعناه بالجملة يكون على نفس التوجيه، فلا يلزم منه الحلول والاتحاد أو الخلود والبقاء الذي يشبه به خلود الرب سبحانه وتعالى، فكذلك يقال في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الأشعريين وغيره، أول ما كان الله ولم يكن شيء معه وخلق الماء وكان عرشه على الماء الحديث. وحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكله يدل على أن للخلق مبدأ، ولا شك ما دلت عليه أدلة القرآن المتواترة والسنة، بل وهو كذلك في كتب أهل الكتاب. ثم استطرد رحمه الله في ذكر ما يفترى على الأنبياء، وذكر مثال على ذلك في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، ليبين رحمه الله أن الكثير مما ينسب إلى الأنبياء هو كذب. وهكذا كذلك مسألة القول بالحلول والاتحاد، وجنس ما وقع من الكذب على المسيح عليه الصلاة والسلام موجود حتى عند المسلمين، فوجد بالمسلمين من يقول بالحلول والاتحاد، وأصل ذلك هي بدعة من بدع بعض الوثنيين والكفرة من فلاسفة الهند وغيرهم الذين يقولون في مسألة التناسخ وأزلية الروح، وهذا باطل، يكذبه العقل والحس فضلا عن الشرع، والله تعالى أعلم.